نطيل بين الصلاة فأرسل الرسول وراء معاذ، قال له: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ 3 مرات: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أم أحدكم أن يخفف فإنه يصلي وراءه الكبير والمريض، وربما ذكر أشياء أخرى، بحسبك أن تقرأ ب: والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من الصور. فإذا أم القوم إمام ما في صلاة العشاء وقرأ بنحو هذه السور، وقال أحد المصلين: يا أخي طولت علينا، وما عاد يصلي خلفه، هذا الحديث لا يشمل هذا الإمام، لكن يشمل الإمام الذي يخالف السنة، سواء في هذا المثال أو في أمثلة أخرى. هذا المفهوم من أن قوما فهم له كارهون.